في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. ولما تراضعنا بمهد ولائها، سقتنا حمي الحب فيه مراضع، وألقى علينا القرب منها محبة، فهل أنت يا عصر التراضع راجع؟ وما زلت مذنيطة علي تمائمي، أبايع سلطان الهوى وأتابع. لقد عرفتني بالولا وعرفتها، ولي ولها في النشأتين مطالع. وإني مذ شاهدت في جمالها بلوعة أشواق المحبة والع، وفي حضرة المحبوب سري وسرها معا، ومعانيها علينا لوامع. وكل مقام في هواها سلكته، وما قطعتني فيه عنها قواطع. بوادي بوادي الحب أرعى جمالها، ألا في سبيل الحب ما أنا صانع. صبرت على أهواله صبر شاكر، وما أنا في شيء سوى البعد جازع. عزيزة مصر الحسن إنا تجاره، وليس لنا إلا النفوس بضائع. لأرضك فوزنا بها فتصدقي علينا، فقد نمت علينا المدامع. عسى تجعل التعويض عنها قبولها، ليربحه منا مبيع وبائع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.